رمضان ويا شهر الصيام أغدقت قلبي بالوئام عادت بعودتك الحياة كالنور في جنح الظلام طيفا عزيزا لا تزال تأتي لنا في كل عام تأتي لتمنحنا الأمل نرجو لقاك على الدوام أنواء نورك أشرقت على الخليقة والأنام أقبلت بالأجر العميم والخير يا رمز السلام رمضان يا نور الدروب رمضان يا بدر التمام منك الغني استدرك صبر الفقير على الطعام يا رحمة قد أنزلت أغنيت قلبي بالهيام رمضان يا خير الشهور حيتك أسراب الحمام أهلا وسهلا قالها درب الحمام واليمام البنت والطفل الصغير حيك يا شهر الصيام البنت هنت أختها والطفل يضحك بابتسام والكهل مشتاق إليك شوق الصحاري للغمام والبيت مشغوف طروق الكل يبدو بانسجام والمؤمنون بمقدمك أحيوا إليك بالقيام شيبا وشبانا شباب أدوا الصلاة مع الإمام حتى النساء توافدت على المساجد باحتشام بدل حياتك يا أخي أقبل لربك باهتمام جدد حياتك وارتقي إلى الأمام إلى المنام طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام